السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. وآتنا حجتنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم العرض عليك. واجعل خير أيامنا يوم لقائك. خير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفل الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وتعلمون أننا نقف مع الجزء الخامس والذي بدأ فيه بالترجمة لكل من يسمى بأحمد، وبدأ بعد أحمد بحرف العين، فرأينا أحمد ابن عثمان، وهي أسماء متعددة ذكرنا منها في محاضرات سابقة خمسا، وكنا بالأمس نقف مع السادس وهو أحمد ابن عثمان ابن يحيى البزاز. فاكرين؟ أحمد ابن عثمان ابن يحيى البزاز، ذلك الذي كنا نقف معه بالأمس، وقلت لكم إن بزاز هذه نسبة إلى البز، وهو نوع من أنواع الثياب، وقلت لكم إنه جل أهل العلم من المحدثين ومن القراء ومن غيرهم كان قد اتخذ لنفسه مهنة وحرفة. ونقول هذا الكلام، أنا أعتقد أن فيه البعض لم يحضر بالأمس، وما زلت بكرر لقائنا مع ابن عساكر بيبقى كل يوم حد واثنين، بداية إن شاء الله من العام المشؤوم عام 2005. ماشي، من هي الأعوام دي مشؤومة، لما يجي بقى العام الهجري نقول العام الخير إن شاء الله. ماشي خلاص. فأقول إن شاء الله بالأمس كنا نقف مع أحمد بن عثمان بن يحيى البزاز، وقلنا هذا الرجل كان من المحدثين الثقات، وتستطيع أن تقول هو من علماء القرن الثالث، وتقول هو من علماء القرن الرابع. لماذا؟ قلنا إنه عاش فتجاوز 90 عاما، فبلغ 94 سنة، 94 سنة، عاش تقريبا نصفها في العام أو نهايات العام الثالث، وعاش نصفها في بدايات العام أو بدايات القرن اللي الرابع، فهو من علماء القرن الثالث ومن علماء القرن الرابع. وقلنا له أحاديث طيبة أوردها ابن عساكر، وقد اجتزأ منها حديثين. بالأمس كنا نقف مع واحد من هذين الحديثين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وقلت لكم إن هذا حديث صحيح موجود في سنن أبي داود، وقد ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود، موجود في سنن الترمذي، موجود في سنن ابن ماجه، موجود في مسند الإمام أحمد، موجود عند البيهقي، موجود عند الطبراني، وقلت هذا الحديث كما وقفنا بالأمس كان مستدلا لبعض الفقهاء منهم أبو حنيفة في قضية التلبية الإهلال لبيك اللهم لبيك. وقد طرحت سؤالا بالأمس، هذا السؤال قلما تجد أنه يخطر على بال حج أو معتمر، إن الإنسان إذا أراد أن يحج وأراد أن يعتمر فمعروف إنه بيلبي لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية، وهذا هو السؤال الذي طرحناه، قلنا إنه الرجال بيرفعوا أصواتهم، ده في حتى وردت رواية عند ابن أبي شيبة في مصنفه كان الرجال يرفعون، وهي رواية صحيح، يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. شوف كانوا حريصين على إنه مش نايمين زينا اليومين دول. فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. لكن السؤال الذي استوقفنا إن هذه التلبية هل هي من شروط الحج والعمرة؟ هل هي من واجبات الحج والعمرة؟ هل هي من سنن الحج والعمرة؟ لو جعلناها شرطا فلو لم يأتي بها الحج والمعتمر لما صح له لا حج ولا عمرة، ولو جعلناها واجبا فمن لم يأتي بها إن كان لعذر فلا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فعليه إثم، وكلاهما يكون عليه دم، لأن من واجبات، وانت عارفين الواجبات اللي بيتركها لعذر زي مثلا زي المحظورات، ما تقص الشعر، طب قصيت بك داء في رأسك زي الرجل الصحابي المعروف اللي كان بيأتيه القمل في رأسه وما إلى هذا، ده بيبقى لو قص لا ذنب عليه لأنه صاحب عذر، لكن في نفس الوقت عليه دم. نفس القضية في التلبية اللي بيتركها، لو قلنا أنها واجبة من تركها لعذر فلا ذنب عليه، ومن تركها لغير عذر فعليه ذنب، وكلاهما عليه دم. ولو قلنا إنها سنة نقول من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. تطلع هي إيه؟ تطلع هي إيه؟ تيجي تمسك أقوال العلماء في، وده اسمه حكم التلبية، في حكم التلبية هتجد، نعم، في حكم التلبية هتجد إن الشافعية والحنابلة رأوا أنها سنة فاعلها مثيب. وأنا بقول إن في فرق بين كلمة سنة في عرف المحدثين وكلمة سنة في عرف الفقهاء، احنا دلوقتي نتناولها من خلال كلام مين؟ الفقهاء. الفقهاء ده خلاف فقهي. كلمة سنة في عرف المحدثين كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مفروضا كان واجبا كان مستحبا، كل ما ورد، وده تعريف السنة عند المحدثين، كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فالسنة في عرف المحدثين كل ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع حكمه إيه؟ دي مسألة محتاجة البحث. كلمة سنة في عرف الفقهاء بيعنى بها ما يجوز فعله ويجوز تركه. الكلام كده واضح؟ فلما بدأ أقول هي عند الشافعية والحنابلة سنة، يعني يجوز أن تتركها، ولئن تركتها فلا إثم عليه. ده عند الشافعية وعند الحنابلة. عند الأحناف وعند المالكية بيعتبروا إن التلبية الإهلال ده شيء واجب، تركته لعذر أو عمد فأنت عليك دم، فأنت عليك دم. هتجد هناك من أهل العلم من قال أيضا إنها واجبة ولكن هناك ما يقوم مقامها. ثاني قالوا إنها واجبة وهناك ما يقوم مقامها. إيه هي التلبية عند هؤلاء؟ التلبية أنك أنت بتقول لبيك اللهم لبيك، ولبى في اللغة بمعنى أجاب، فكأنك تقول أجيبك أجيبك يا رب، ربنا دعاك وانت عامل ايه؟ ها تجيب. الملبي لما يقول لبيك اللهم لبيك يعني اجيبك اجيبك يا الله، هذه معناها. خلاص. فقالوا ان التلبيه في اشياء بتقوم مقامها. بعضهم راى انك التوجه وسلوكك الطريق ده يكفيك عن التلبيه. هي التلبيه معناها ايه؟ اجيبك. طب ما انت لما خدت بعض ومشيت ورحت المطار ولا رحت المينا واخد بالك، ولا رحت مش عارف اذا بيركبوا منين العربيات، يبقى اسمك عملت ايه؟ ها توجه. المتوجه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مجيب. ملبه ملبه زي اللي نازل جاي للصلاه. ها لبى ولا ما لباش؟ اجاب ولا ما اجابش؟ فقالوا ان توجهك للحج والعمره سلوكك الطريق ده بينوب ويقوم مقام الايه؟ ها مقام التلبيه. فيبقى هي واجبه ولكن هناك ما يقوم ايه؟ ما يقوم مقامها. هناك ما يقوم ايه؟ مقام. زي ايه بالظبط؟ هقول لك. ودي برضو قالوها من ضمن اصحاب الراي دول، قالوا يعني في بعضهم قال ان بيقوم مقامها التوجه الى الطريق، وبعضهم قال ان بيقوم مقامها الذكر والتسبيح. لكن انت وانت ماشي سبحان الله والحمد لله والحاجات ترددها وانت في في في حجك وعمرتك، كل ده بيقوم مقام الايه؟ مقام التلبيه. قالوا يا عم زي ايه؟ لو قلنا مثلا ان التشهد في الصلاه خاصه الاخير ان حكمه انه واجب، هناك من الاراء من قال انه واجب لكن بيقوم مقامه لو انت مش حافظ، لو هي مش بتجيد اللغه العربيه كذا كذا، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا مش بقرر هذا، انا بقول ده رايي اهو. لكن اذا في اشياء واجبه ها بيقوم مقامها ايه؟ اشياء ثانيه. فدول قالوا ان التلبيه صحيح واجبه بس فيما يقوم مقامها. بعضهم راى ان يقوم مقامها التوجه في الطريق، وبعضهم راى ان بيقوم مقامها الذكر والايه؟ الذكر والايه؟ والتسبيح. خلاص. في بقى فريق اخير وهم بعض علماء المالكيه، بعض علماء الشافعيه، بعض علماء الاحناف والظاهريه، اهل الظاهر بيروا ان التلبيه ركن في الاحرام، يعني لا يصح لك احرام الا بالتلبيه. وقالوا ان التلبيه بالنسبه للاحرام كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. تكبيرة الإحرام دي ايه؟ دي ركن. ينفع تخش الصلاة من غير ما تكبر؟ طب لو دخلت الصلاة من غير ما تكبر تكبيرة الإحرام ما صليت. أنا بقول ما صليت لأنه ركن. شرط. شرط في الصلاة. والشرط ده بيرتبط به الفعل وجودا صحة وعدما. فإن وجد صح الفعل وإن لم يوجد، بيدرسوا علماء اصول يفهموا الكلام ده، لم يصح الايه؟ لم يصح الفعل. فبيعتبر تكبيره الاحرام التلبيه دي شرط من شروط الايه؟ الاحرام. فلو ما جيتش بيه يبقى كانك لم تحرم، ولو ما احرمتش لا حج لك ولا عمره. وده كلام اهل الايه؟ اهل الظاهر. كلام اهل الايه؟ اهل الظاهر. طبعا كلام اهل الظاهر وخلاف اهل الظاهر ده كلام لا يعتد به، وخاصه انه راي شديد جدا لم يقم عليه دليل باعتبارها شرط في الاحرام. هذا كلام بيحتاج الى دليل لانه يتوقف عليه هدم الفعل واقامه الفعل، ولذلك هذا الراي مستبعد. انحصر الكلام بقى بين الذين راوا ان التلبيه واجبه والذين رأوا أن التلبية من السنن. هتجد ان اللي راوا ان التلبيه واجبه وهم الاحناف بقى والمالكيه استدلوا بهذا الحديث اللي معانا ده بقى. الحديث اللي معانا ده جابوا وجوب التلبيه منه. قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا ان الحديث واضح. اتاني جبريل فامرني. يعمل ايه؟ ما قالش ان اقول لاصحابي. قال لي بقى ان امر اصحابي. ان ايه؟ امر اصحابي. يبقى امر ولا مش امر؟ يبقى ان امر اصحابي. خلاص؟ يامرهم بايه؟ ان يرفعوا اصواتهم بالايه؟ يبقى لازم يكون فيه اهلال ولازم يكون فيه ايه؟ ها؟ رفع ايه؟ رفع صوت. وهنا بقى ان امر يبقى النبي سيامر والامر محمول على الوجوب. ودي قاعده اصوليه. ما لم تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى غيره. وعليه بيرى الاحناف والمالكيه وجوب التلبيه. وبناء عليه من ترك التلبيه، فيش تلبيه، لعذر او متعمدا عند هؤلاء كلاهما عليه دم. ويفرق بين المتعمد والمعذور قضيه الايه بقى؟ الاثم. قضيه الايه؟ الاثم. ولكن كلاهما عليه ايه؟ عليه دم. كان مستند هؤلاء هذا الحديث الذي نحن بايه؟ الذي نحن بصدده. بصدده طبعا الشافعيه والحنابله لهم راي وقالوا ان الحديث ده له صارف، والصارف ان هناك من الصحابه من كان يسر بالتلبيه والنبي لم يعب عليه. فلو كان الامر برفع الصوت بالتلبيه واجبا لانكر النبي عليهم ذلك. فكون ان تيجي ناس تسر بالتلبيه، والتلبيه والجهر بها كلاهما مامور به، فيجي ناس تسر بالتلبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على من اصر، هذا يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. كلام واضح؟ كلام واضح؟ لكن كما قلت، شوف هذا الحديث الذي ساقه الينا هذا الراوي الطيب وهو عثمان احمد بن عثمان بن يحيى اللي البزاز. شوف كان له دخل في قضيه هامه جدا ومهمه جدا. خلاص؟ بياتي بعد هذا الحديث الثاني والذي ساقه له ابن عساكر، وهو طبعا وارد في سند الحديث، والحديث بينتهي الى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. عمران بن حصين بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه يعذب، من نيح عليه يعذب. خلاص؟ طبعا أنا قلت لكم قاعدة من ذي قبل، قلت إن مش معنى إن احنا نحكم على سند بالضعف يبقى كل اللي فيه ضعاف. فانت ممكن تحكم على سند بالضعف لورود راوي ضعيف، ومش معنى انك تقول ان سند هذا الحديث ضعيف ده يعني ان متن الحديث ضعيف. كلامي واضح؟ ليه؟ هناك احاديث بتاتي من طرق متعدده. خلاص؟ وده بيحدث. يجي حديث موجود عند البخاري وتلاقي الحديث موجود بس في سند ثاني بس نفس المبنى عند الطبراني، سنده في الطبراني ضعيف. ده مش معناه ان المتن وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. كنا انا بحكم على السند. ولذلك لما الحديث بياتي من روايات متعدده باسانيد او باسانيد متعدده، عشان كده واضح، باسانيد متعدده، مش معنى ان انا احكم على سند منهم بالضعف يبقى انا بحكم على الحديث بالضعف. ولذلك لابد ان انا انظر في الاسانيد كلها. فلو كانت الاسانيد كلها ضعيفه قلت الحديث ضعيف، ولو كان في هذه الأسانيد ما هو صحيح قلت الحديث بهذا السند، تعبير واضح، بهذا السند ضعيف، عشان أبين لك إن في أسانيد تانية فيها ما هو إيه؟ فيها ما هو صحيح. ولذلك قلت لكم هذه الإشكالية بيقع فيها كثير من إخواننا اللي بيعتمدوا على أنفسهم في القراء، ما بيفرق بين قول العالم رجل العلم وهذا السند ضعيف وبين قوله هذا الحديث ضعيف، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. فلو قلنا هذا الحديث ضعيف يبقى أنا بضعفه سندا ومتنا، ولو قلت هذا السند ضعيف يبقى أنا بضعفش المتن. وترجع تشوف بقى هل، ودي الإشكالية اللي قلت لكم لما كنت بدي في دار السلام وتناولت حديث يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، النبي سيدنا عمر بن الخطاب واقف بيخطب والجيش بيحارب، فقال كده قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل. فزي ما قلت جاءني أحدهم، ودي مشكلة بقى اللي مش فاهم الألفاظ اللي قدامه ومعاه السلسلة الضعيفة للألباب، ها حديث بقى سارية الجبل اللي حضرتك قلته بقى ما هو الصحيح، اتفضل. فضحكت، قلت له حضرتك بتضحك على ايه؟ قلت له مش هرد عليك الان. قال لي، قلت له بس ان شاء الله تيجي المحاضره الجايه. فجه رحت جاب السلسله الصحيحه ورحت فاتحها، الحديث نفسه يا سريع الجبل صحيح. خلاص؟ قال لي طب ازاي؟ ازاي دي بقى انت عايز تتعلم؟ دي مش قضيتي انا بقى، ازاي دي بقى انت عايز تتعلم؟ خلاص؟ ازاي دي انت عايز تتعلم؟ عايز تعلم خلاص. فكثير من اخواننا اللي بيقرا حديث يضعف سنده بيفتكر الحديث كله ها ضعيف، لا. ومن هنا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيح عليه يعذب، والله هو نفسه حافظ ابن عساكر قايل بعد منه كده، قال الحاكم تفرد به الحاكم، تفرد به الايه الحاكم. فالسند ده اللي تفرد به الحكم ده مين بقى الحكم؟ واخد بالك؟ الحكم ده ابن عبد الملك البصري، وده مضاعف عند علماء الحديث، ضعفه ابن معين واخد بالك، وقالوا عنه ليس بقوي، قالوا عنه منكر الحديث. والذهبي في ميزان الاعتدال عامل له ترجمه ونقل فيه اقوال اهل العلم في تضعيفه. طيب صحيح الروايه دي جت وفي سندها الحكم والحكم ده ضعيف، المتن اللي قدامي ده من نيح عليه ها يعذب، المتن ده ضعيف؟ ده السؤال بقى. لا، ده روايات كثيرة جدا لابن عمر ولغير ابن عمر، إن الميت ليعذب بما نيح عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، روايات كثيرة جدا كثيرة جدا. الروايات دي يمكن أوجدت إشكالا عند أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين لها استدراكات على الصحابة، ولذلك في كتابين طيبين في هذا، كتاب للسيوطي سميه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وكتاب للزركشي استدراك عائشة على الصحابة، نعم الإجابة، نعم في استدراك عائشة على الصحابة. كتابات، تفتح الكتابين ولا يغني أحدهما عن الآخر، كلامي واضح؟ ولا يغني أحدهما عن الآخر. ستجد في الإجابة للزركشي ما لا تجده في الإصابة، وستجد في الإصابة ما لا تجده في الإجابة، هتجد مسائل كثيرة جدا استدركتها أم المؤمنين عائشة على الصحابة، الصحابة رأوا حاجات وخطأتهم أم المؤمنين عائشة فيها. خلاص. فاستدركت على الصحابة مثلا روايتهم: فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالت: بئس ما عدلتمونا، يعني سويتمونا بالكلاب والحمير. برع بس هذا الكلب زي الحمار تقطع صلاة المصلي، وما كان يعني مقتنع بهذا الكلام ولا في رأسها أن النبي قد قاله، أن النبي قد قاله. وهقول لكم هنا كلمة كده صغيرة كده وسريعة عشان تاخدوا بالكم من نصابين العصر، عشان تاخدوا بالكم من نصابين العصر. كانت ظهرت طائفة وقالت: ينبغي أن نعمل العقل في النص، فما لا يقبله العقل لا صح. وراحوا مدخلين على البخاري ومسلم وطلعوا منها أحاديث، قالوا دي أحاديث ما تمشيش مع العقل، ارمي يا جدع. وطلع نصاب محترف منهم، وانا بعتبر دول نصابين واللي مش فاهمين حاجة. وللأسف دي دي دي دي دي دي دي حملة خطيرة جدا لضرب السنة وإعلاء العقل على الشرع، إعلاء العقل على الشرع، مع إن الأصل إعلاء الشرع على العقل، لأن العقول بتتفاوت والأهواء بتختلف، فالثابت عندنا الشرع والعقل ليس بثابت. العقل النهاردة ممكن يصدق حاجة بكرة يكذبها، ممكن النهاردة يقبل حاجة وبكرة ها ما يقبلهاش، ممكن النهاردة اقتنع بشيء وبكرة ما اقتنعش بيه، في قصور. لكن الشرع ما فيهوش قصور، لأنه جاءك منين؟ منين؟ من عند العليم الحكيم. خلاص. فلابد ان نتهم العقل مش نتهم الشرع. ولذلك قالها علي بن ابي طالب: لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاهما. لو حكمت عقلي يبقى لما هاجي امسح على الخف همسح من تحت لانه بتوسخ من تحت، لكن الشرع قال لي اعمل ايه؟ من فوق، من فوق. خلاص. فالقضية ان حصل هوجة، طلعت هوجة. وللأسف الشديد عندنا مشاهير، مشاهير سلكوا هذا المسلك، وكان منهم اللي مات ده اسمه محمد الغزالي، كان منهم، وراح عامل كتاب خربان تعبان سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأخذ يطعن في أحاديث موجودة في الصحيحين ويعمل فيها عقله وفي حياته، وفي حياته ما تركناه ورضبنا عليه. وكان من الذين أيضا تولوا الرد عليه عندنا الدكتور عبد المودي ربنا يبارك فيه، وهو أستاذ في قسم الحديث، وقال له إن الحديث ليس بساحتك، يعني هو الغزالي مش متخصص في علم الحديث، راجل بتاع دعوة، ما له مال الحديث. فقال له: انت ما ليس بساحتك، وتبقى كحاطب ليل، دخلت عامل زي اللعمه الحطاب اللي بيجمع حطب بالليل، فيطلع مع حطب، يطلع معاه قش، يطلع معاه زباله، يطلع معاه اي حاجه، حطب مش فاهم حاجه، الدنيا ليل مش شايف. فالاصل الانسان يحترم نفسه، ومن اللي بيفعله هذا دلوقتي احيانا القرضاوي بيفعل هذا الامر ويشغل عقله كده ويتكلم فيه، وهذه كارثه من الكوارث التي نعيش فيها. فطلع واحد من هؤلاء بقى المحترفين عشان يرد النصوص بعقله، وهو مستشار، هو بيكتب في سجل العشماء ومش عاجبه احاديث وبتاع، وقال اني انتوا تستغربوا ان احنا بنعمل عقلنا، ما ام المؤمنين عائشه اعملت عقلها. احنا اولا نقول له: انت اين انت من ام المؤمنين؟ بقت صعبوك، جربوع جاي تسوي نفسك بام المؤمنين عائشه، انت مين انت؟ عشان اولا ده اولا. ثانيا، من قال لك انهم قد ارتضوا ذلك منه مع انها ام المؤمنين، ومع هذا صوبوها فيما اصابت وخطأوها فيما أخطأت، مع أنهم المؤمنين صوبوها فيما أصابت وخطأوها فيما أخطأت، فيما أخطأ. ولذلك في استدركات هذه أهل العلم قال لها ما أصابت فيه ولها ما أخطأت، أخطأت. فخرجوا، راح عبد الله بن عمرو بن العاص وأفتى إنه لا بد للمرأة إذا اغتسلت أن تحل ضفيرتها وإلا ما صح الاغتسال. فخطأت واستدركت عليه وقالت بالنص كده لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد لا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 حثيات. ما كنتش بفك ضفيرتي، كل اللي بعمله أنا أصب المية 3 مرات. تمشي مع عبد الله ولا تمشي معاها؟ معاها، لأن هي أضرى بهذا الأمر، أضرى بهذا الأمر، أضرى به، أضرى به. خلاص نصوبها والصاب معه. لكن جاءت في أمور وأخطأت، انحنينا وقلنا لها سمعنا وأطعنا، أبدا أبدا، غلبنا النص وخطأنا. وكان من هذه الأمور التي أخطأت فيها إن هي رضي الله عنها لما اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في 3، إنما الشؤم في 3، وما ارتضت هذا الأمر، وما ارتضت هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشؤم في 3، في المرأة والدابة والدار. فتفهم ان الشؤم في 3 حاجات، المرأة والدابة والدار. وهذه رواية جاءت عن بعض من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم غيره، فهي عابت على أبي هريرة وحكمت عليه بالخطأ وقالت إنما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود يقولون، راح دخل أبو هريرة إنما الشؤم في 3، في المرأة والدابة والدار. وهذه رواية عنها لا تصح، رجع أبو داود الطالسي وهي رواية لا تصح، ولكنها في الأصل أنكرت هذا الموضوع. ليه؟ الإسلام بينهى عن التشاؤم، فإزاي النبي يقول إنما الشؤم في 3؟ فردوا عليها بأن في رواية توضح معنى أن النبي يقول إنما الشؤم في 3، أنه قال، وهي رواية في صحيح مسلم، إياكم الشؤم حقا فإنما الشؤم في 3. ده لو كان حق، يبقى لو كان حق يبقى الناس كلها لازم تتشائم من 3 حاجات، من المرأة والدابة والدار. ده لو كان حق، وبالطبع هو ليس بإيه؟ بحق. فلو كان حقا إياكم الشؤم حق، لو كان حق يبقى نتشائم من 3 دول. ليه؟ لان هم اللي ملازمينك على طول. يبقى لو كانت الاقدار بتيجي سيئه علشان في حاجات بتجيلك فتخلي الاقدار سيئه، يبقى هي المراه اللي معاك على طول، هي الدبه اللي معاك على طول، هو الضر اللي انت قاعد فيه على طول. ولع فيهم 3 بقى، خلاص. ده اياك والشؤم حق. فرد عليها ولم يقبل منها هذا، ولم يقبل منها هذا. اذا في امور قبلت منها وفي امور لم تقبل منها. مما هي اعترضت عليه هذا النص، الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ببانيح عليه، وعارضت هذا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعندها أن الحكم الله سبحانه وتعالى ما في أحد بيحمل ذنب أحد، قال لا، طب أنا موت وهم قاعدين يصوتوا، سبحان الله العظيم، معذره اتكلم بلغه العصر، الدك انا بقى في قبري، طب انا مال، طب انا مال. وقالت إنما هذا في المشركين. الكلام ده يحمل على المشرك. المشرك يبقى بيعيطوا عليه وهو بيتفحم وبتحري واخد على دماغه ودماغ اللي خلفوه بقى. خلاص دي حقيقة. فجعلت هذا للمشركين. للمشركين. فيبقى بطرس ولا جرجس مات عم يضرب له مش عارف 71,000 طلقة وعاملين له شهيد وبيعيطوا عليه مش عارف ايه وهو بيتفحم. خلاص. ولكن أهل العلم عرضوها وحملوا الروايات على المشرك والمسلم برضه وبدرجة روايات كثيرة وألفاظ كثيرة بقى جدا. خلاص. تقول المرأة وسبعاء وجملاء فيتناوله ملك بمطرقة من حديد. يا سابعي روح ماسك وأنت سبعها طخ يا جماعة عشان النساء الجاهلات يعرفوا بيعملوا ايه. مش بيخدموا الميت. مش بيخدموا الميت. وفي ناس عندهم فاكرين ما عملوش كده يعني ما يبقى الصح. اه والله ما يبقى الصح. ما يبقى الصح. وانا اذكر كان معنا احد الاخوة الله يرحمه. وقبل ان يموت اوصى انا كنت احبه في الله وكان له معاه مواقف خاصة في يعني الرحلة المباركة الله يرحمه. وكان اخ خير ورجل من الرجال اللي كنت بعتز بيهم. رجل لدرجة انه كان عنده والله سيارة بيشتغل عليها ميكروباص كان بيعطلها لمصلحة انه يروح يودي اولادي ويجيب اولادي وبعدين في السكة بقى يقعد يلم الاخوات انت رايحة الاخ كان بيشغلها لله كده ويسيب ومش مهم ياكل ويشرب الله يرحمه. فقبل ان يموت اوصى ان لابد ان انا احضر جنازته واحضر دفنه خاصة انه هو عارف ان العيلة وعنده ناس متخلفين كتير الله يرحمه. كان له مآثر طيبة جدا والله هذا الرجل. انتوا عارفين كان لما يروح يشتري حاجة انا ما رأيت اخ زيه. ولذلك طالب فيا لما مات حسيت اني يعني فقدت اغلى ما لدي. كان لما يروح يشتري حاجة اخوي دي الاخوة. نفسي اشوف الاخوة كده. هي دي الاخوة. ولن كان لسانه عافي ما يتكلم عن حد. ما يتكلم عن حد. وكان اذا جلس يحب يتعلمه بس. يعني ياخد علمه ويستفيد. ما له علاقة باي حد تاني. وتكلمه على اي حد يقول لك الله يهديه دليل والله يهديه. حتى اللي بيظلموه. كان من عاداته لما كان يروح يشتري اشياء. الله يرحمه. رحمه علي الله يرحمه والله. اسأل الله ان يرحمه. ويغفر له. يروح يشتري حاجات شوف احنا بقى ان ايه الميزان يطب وتحط حاجه كمان وتحط حاجه كمان المهم ان انت يعني عايز تاخد حقك وزياده. كان البائع يخلي الميزان يطب ويروح شايل حاجه من على الميزان يحطها على العربيه وترجع كفه الميزان تطلع فوق تاني. فاقول له الراجل اقول له خد حقك. يقول لي لا انا احب يبقى ليا ما يبقاش عليا ما تقلهاش قوي اكون خدت زياده عن حقي يطلع عليا حق يوم القيامة. لا انا احب يكون ليا وانا مسامح في الليه ده عشان برضه الراجل ده ما احسش ان انا ظالمه بس انا احب يكون ليا مش عليا. فكان على درجة كبيرة الله يرحمه من الورع الله يرحمه. فلما جينا مسافرين بقى وعايزين ندفن ومش عارف ايه فمعانا واحد من المتخلفين من المتخلفين قريبه. طبعا اول حاجة عملناها منعنا النساء وخدنا بقى قرارات لان كانت وصيته كده شرع شرع وطبقنا الشرع بحذافيره. الراجل ده ماشي بيغلي طول السكة الله ينعل دم يعني هو ده احنا قريبه وده اللي قريبه هو ماله. وطبعا عمال يخبط فيها طول السكة وانا بس عمال اقول لربنا يعديه على خير ما بجوش الاموات اتنين كفاية بواحد خد بالك. ف فأنا مش طايق ومش قبله متخلف عقليا ودينيا أنا لا أحب هذا التخلف. فلحد ما وصلنا البلد وتلاقي بقى صف من الحريم واقف مستنيك. الحريم بقى بيجامله بقى بالك أنت فلازم كل واحد صوت لها صوت لها عشان تقول لها شفتي صوتت لي وأنا صوتت لك. فرح قوي النساء طلعوا اجدع بالرجاله. شوفوا متخلف، فاكر ان دي جدعانه لما يصوتوا يعملوا حس كده لله، ها هي دي جدعانه. لكن ما يعرفش ان هذا الفعل فعل مشين منهو عنه شرعا، فعل بيضر الميت مش بينفعه، مش بينفعه. ومن هنا قال اهل العلم ان هذا الحديث بينصرف ايضا للمسلم، بس من خلال الادله هنقسم بقى، مسلم وصى ومسلم ما وصاش، خلاص. مسلم وصى يقول لأهله أنا بصوا تلفوني في حرير وعايز طوب أخضر وطوب أحمر زي المتخلفين كده ما بيعملوا، طوب أحمر وطوب أخضر وطوب مش عارف إيه وطوب إيه، وتخلي بالك وأنا عايز جنازة ليه بيه طلعوني في طيس، واخد بالك. فزي الجاهل المتخلف طرفة العبد ده قبل ما يموت قال لبنته كده إذا مت فانعني بما أنا أهله، اقعدي بقى قولي بقى فيا، ده بقول لبنته كده فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فعايزك بقى تصوتي كده وتقولي الكلمتين اللي هما وتقطعي هدومك على الآخر، خلاص. فده توديه فين ده؟ ولا تزر وازرة، ما هو ده من وزره. فكل ما هينح عليه كل ما هو ايه هيعاذب، ده اسمه وص. طب في اللي موصاش ما قالش كده، ما طلبش حاجه زي كده. ودول قسمين، قسم كان يرتضي ذلك في حال حياته، وقسم كان ينهى عن ذلك في حال حياته وحذر منه قبل مماته. واحد كان بيشوف ده في حياته، مراته بتروح ترقع لها صوتين وتلطم لها لطمتين وتقول لها بقين، ولا بيقول لها حاجه ولا بيقدر يفتح بق. ده في اللي بيبقى ده يا اخي واحده تفقع صاروخي بقى مراتي بتعمل الواجب يعني، خلاص مبسوط هو كده مراتي بتعمل واجب، ده بيعتبره واجب يعني، خلاص. ويشوفها بقى بتخرج للمقابر وخارجه ورا الجنازات ولا بيقول لها بتعمل ايه، بلغه العصر طرطور كده. الطرطور ده لازم يدفع الثمن في قبره، لازم لازم. فدام ده كان من سنته ومنهجه في حياته هيشرب، لكن اللي نهى عن ده في حياته، اللي نهى عن ده في حياته وحذر منه قبل مماته، هذا الوحيد اللي بيه اللي بينجو. ووزر من ينوح يعود عليه، يعود عليه. دي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فمن نيح عليه يعذب، ده هذه رواية عند ابن عساكر كده في سندها ضعف، لكن المتن المتن صحيح ان شاء الله وقدر. وننتقل بعد هذا الى المترجم له رقم 7، وهو احمد ابن عثمان ابن البقال. والبقال ده لقب جده، البقال ده لقب جده، ولقب جده لانه كان ده عمل جده وموارثه هذا عن الجد اللي هو يبقى البقال. عارفين بقال يعني ايه؟ هو يكون مش عارفين بقال يعني ايه؟ دي بقال زي البقال، وبقال دي كلمه عربيه اصيله، مش عارف كلمه عربيه اصيله ونسبه. ما تفتح الانساب للسمعاني او اللباب في الانساب، واخد بالك، تقع فيهم نسبه البقال، فيقول لك هي نسبه الى حرفه، الى ايه؟ حرفه، اللي هي حرفه بيع البقالة، البقالة. فأحمد بن عثمان البقال هذا أيضا من رواة الحديث، وهو أيضا ممن وثقه أهل العلم، يعني هو راوي إيه؟ هو راوي ثقة. لما تقرأ اسمه أحمد بن عثمان البقال في سند، اعرف أنه من الرواة الثقات. وهو من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الايه؟ الرابع، ما بين 300 ل 400، من علماء القرن الرابع. وايضا بينقل له الحافظ ابن عساكر روايتين مهمين جدا، روايتين مهمين جدا. الرواية الأولى، ودي رواية بيتمنى الشيعة أن يحذفوها وبيجعلوها من الروايات المكذوبة، الشيعة مش أهل السنة، الشيعة بيجعلوها من الروايات المكذوبة. فله حديث هو في سند هذا الحديث وصيقه الحافظ ابن عساكر، بينتهي هذا السند إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. اقتدوا ده فعل أمر، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا الحديث بيعدوه من دلائل النبوة، ده أولا يعني بيعد من دلائل النبوة. والحديث حديث صحيح، لو حضرتك فتحت سنن ابن ماجه في المقدمة في فضائل أبي بكر هتلاقي هذا الحديث، ولو فتحت سنن الترمذي في المناقب في مناقب أبي بكر هتلاقي هذا الحديث، ولو ذهبت إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل هتلاقي هذا الحديث، وهو صحيح في الثلاثة، في سنن ابن ماجه، في سنن الترمذي، في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في تاريخ ابن عساكر. اقتدوا أو اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا الحديث بالطبع بيعتبروه من دلائل النبوة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم شو جنب الترتيب يشير لأن الأمر بعده سيكون لأبي بكر ثم سيكون لعمر، وهو يأمر هذه الأمة بالاقتداء بهما، ونعم الأمر والله. فأبو بكر وعمر رجلان عاشا إلى أن ماتا على الدرب، اقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على ما كان يسير عليه قدر استطاعتهما، وحمل إلى الناس خيرا كثيرا. فهذه رواية من الروايات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان فضل أبي بكر، بيان فضل عمر، وفيها أيضا إخبار بغير أن الأمر سيكون لهما من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وفعلا هذه الأمة والله يعني حينما صارت على نهج أبي بكر وعلى نهج عمر فرحت، ولذلك جل الفتوحات وقعت في عهد أبي بكر ثم عمر. صحيح القليل منها في عهد أبي بكر، ولكن ده مش لتقصير، لأمرين: شغاله أولا بحروب الردة، وما أنفق منا وبدأ يرسل الجيوش إلى الشام ليفتح أدركته المنية، لأنه لم يتجاوز 3 سنوات في الخلافة. لكن عمر ما شاء الله له وقدر مكث وفتح وبلغت من أقصاها إلى أقصاها. وسبحان الله العظيم، يمكن لا تجد ملكا اتسع كملك عمر، كملك عمر. يعني يطلعوا لك ده تقول لك يا ده بيحكم بلد كان الله في عونه، عمر يا ابن الخطاب حكم بلاد بلغت من أقصاها إلى أقصاها، ومع هذا العدل هو العدل، العدل يبقى قاعد في المدينة ويقول مش لو اتجلد بني آدم ولا اتحبس ولا اتخرب بيته ولا نهب حقه ولا تيتمت عياله ولا اتشردت مراته، لا، يقول لو تعثرت بغلة بغلة بالعراق بالعراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها. شوف قد ايه حاسبها لنفسه، شوف قد ايه حاسبها لنفسه. ففعلا نعمة القدوة ودي كانت رواية طيبة لأحمد ابن عثمان ابن البقال هذا. في رواية ثانية بقى هتتعلق بقضية الربا والبيع والشراء، وهي من الأهمية بمكان لو عايز تعرفها وتقف معاها يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الأحد القادم إن شاء الله قدر، بكرر لقائنا مع ابن عساكر كل يوم حد وكل يوم اثنين، فهشوفك يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. كده أوقع وأثبت اللي نقوله امبارح يجي يكمل النهارده، ده أفضل بكثير إن شاء الله.